أن بني الإنسان في مصر في أيامه ولياله في كل مكان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل بلد أو قرية أو دولة توفر فيها هذه الأسباب الأربعة: الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنها تنجح وتربح ويحصل لها الخير العظيم ويظهر بينها دين الله وتقل المنكرات بينها بسبب إيمانها بالله ورسوله وصدقها وعملها الصالح وتواصيها بالحق وتواصيها بالصبر. وكل بلدة أو قرية أو قبيلة أو دولة يقل فيها هذا، يقل فيها الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل الصالح، تكثر فيها الشر ويقل فيها الخير. والله سبحانه يكثر من خلقه ما يشاء كما قال: والذاريات والطور والنجم إلى هوى وغير هذا، لأن مخلوقه تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وأما الإنسان فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بالله، لا يجوز الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك، أخذه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح لابن عمر رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وحده. الواجب على المسلم أن يحلف بالله وحده، ولا يجوز لأحد يحلف بغير الله كائنا. أما الرب عز وجل فلا أحد يتحجر عليه، لأنه يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس بني الإنسان، وهكذا بنو جان كلهم في خسران، الإنس والجن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الثقلين خلقوا ليعبدوا الله كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الله الرسل بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمر الله بذلك، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هم مأمورون بهذه العبادة، مخلوقون لها كلهم وإنسان، والرسل بعثوا بهذا الأمر، والأمراء والعلماء هم المنفذون كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، هم المنفذون لشرع الله، فالواجب عليه أن ينفذوا أشرع الله في عباد الله بما أعطاهم الله من القوة والعلم. فكل ما يكثر فيها علماء الحق، وكل قرية وكل قبيلة وكل ناحية يكثر فيها علماء الحق ويجري فيها ولاة الأمر الناصر لدين الله، يكثر فيها الخير بسبب نشر العلم والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي المنكر وإقامة العدل في إقامة حدود الله وتنفيذ أوامر الله بالقوة. يعني عثمان أثر رضي الله عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس لا يخاف الله لقلة إيمانه وقلة بصيرته، ولكنه يخاف من السلطان، يخاف أن يقام عليه الحد، يخاف أن يسجن، يخاف أن يضرب، فيدع المنكر. ويرى أن أمر لنا ذلك أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والواقع شاهد بذلك، الواقع شاهد بذلك، فإن السلطان الأكبر وهكذا أمراء البلاد وأمراء القبائل متى نشطوا في الحق ومنعوا من الباطل وأقاموا الحدود انتشر الحق وظهر دين الله واستقام المسلمون على الهدى وحافظوا على الصلوات الجماعة وأدوا الزكاة وصاموا رمضان وحج البيت وقلت بينهم المنكرات وبروا والديهم ووصلوا أرحامهم وامتنعوا ما حرم الله من سائر الفواحش بسبب ظهور الحق وبسبب بيان أهل العلم وإرشادهم وبسبب الوازع السلطاني الذي يقيم الحدود ويمنع من الباطل بالقوة. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل ذي بصيرة أن غربة الإسلام وانتشار الشر في غالب البلاد بسبب قلة العلم وقلة أهله وقلة الوازع السلطاني وقلة الآل المعروف النهي عنه. كل بلدة وكل قرية يقل فيها هذا ينتشر فيها البعض ويكثر فيها الشر ويحترق فيها الحابل بالنار، يحترق فيها مذر المنكر والآمر بالحق، ويقل فيها الوازع السلطاني بسبب عدم وجود من ينصر الحق ويقمع الباطل. فنصيحتي لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يراقب الله في أي مكان، وأن يتعلم ويتفقه ويحرص على صحبة العلماء من أهل السنة الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعلمون الناس دينهم من طريق القرآن والسنة، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. نصيحتي لكل عالم في كل مكان أن يتقي الله وأن ينشر العلم وأن يعلم الناس من الله وأن يصبر على الأذى في ذلك في ليله ونهاره في المسجد وفي الطريق وفي بيته وفي كل مكان حسب طاقته. هذا واجب على جميع العلماء، علماء الحق علماء الشريعة، الواجب عليهم أن ينشروا دين الله وأن يصبروا وأن يعلموا في المدرسة في المسجد في البيت في الطائرة في الباخرة في السيارة في كل مكان ينشروا دين الله يعلم قال الله قال رسوله يبين للناس توحيد الله ووجوب الإخلاص لله وأنه لا يجوز التعلق بالأموات والقبور أصحاب القبور ولا يجوز دعاءهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم. كثير من الناس يتعلق بأصحاب القبور يدعوهم من دون الله يستغيث بهم يعكف على قبورهم يسأله مدد والعون والنصر، هذا الشرك الأكبر، هذا دين المشرك. يجب على أهل العلم أن يبصروا الناس ويعلموهم، هذا أعظم الذنوب أعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل. وهكذا دعاء الجن دعاء الأموات دعاء الأنبياء دعاء الملائكة والاستغاثة بهم هذا هو الشرك الأكبر. الله يقول جل وعلا يقول سبحانه وتعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كله، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ويقول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. الواجب على جميع المسلمين أن يخصوا الله بعباداته فيدعو وحده ويستغيث بوحده وينذر له وحده ويصل له وحده ويسجد له وحده ويذبح له وحده كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. العبادة حق الله وحده، الذبح على سبيل التقرب لن يكون لله وحده، فليتقرب بالذبائح للأولياء أو لأصحاب القبور أو لجن يرجوهم يذبح لهم ليدع شرهم أو ليرجو خيرهم أو ليشفعوا له أو لينصروه أو ليزيلوا مرضه، هذا الشرك الأكبر. أو يدعوهم يقول يا سيدي انصرني، يأتي الميت أو يأتي من يعتقد فيه أو الغائب يقول انصرني اشفي مريضي، يعتقد فيه أنه يتصرف في الكون وأنه يشفي المرضى أو أنه يجزي على يد شيء من ذلك، هذا شرك المشركين. ولكن تدعو الله يا رب انصرني يا رب اغفرني يا رب ارحمني يا ربي أصلنا على أعدائك يا ربي شبريضي، تسأل ربك جل وعلا، ولا تدعو الجن ولا تدعو أصحاب القبور ولا تستغيث بهم ولا تنذر لهم ولا للأولياء مطلقا ولا للملائكة ولا لغيرهم من الخلق، بل العبادة حق الله وحده. العبادة حق الله وحده هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل يتبعوا طريقهم وسبيلهم واتبعوا فيما جاءوا به ودعوا إليه، وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند الحدود التي حدها، لا يدعى هو ولا يستغاث به هو ولكن يدعى الله وحده يا ربي صلي يا ربي عافني يا ربي اشفي مريضي، هو الذي يدعى سبحانه وتعالى من فوق السماء وهو العلي فوق العرش جل وعلا ترفع إليه الأيدي يدعى ويشفى سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إذ تستغيث ربك فاستجاب لكم وقال ادعوني أستجب لكم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فلا تقول يا نبي الله انصرني أو يا نوح أو يا محمد أو يا فلان أو يا شيخ عبد القادر أو يا أحمد البدوي أو يا علي انصرني أو اشفي مريض، هذا الشرك الأكبر، لا يدعى من دون الله ولكن يدعى الله وحده، هذا أعظم واجب توحيد الله والإخلاص، وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. في كثير من البلدان يخفى هذا الأمر على كثير من الناس لقلة العلماء، فتراهم حول القبور يدعونها ويستغيثون بها أو بأولياء يسألونهم ويستنصرون بهم ويستغيثون بهم لقلة العلم، يقعون في الشرك الأكبر لقلة العلم وقلة العلماء. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبصروا الناس وأن يعلموا الناس ما دل عليه القرآن والسنة من توحيد الله والإخلاص له وتحريم الشرك به، فإن الشرك أعظم الذنوب. فيعلم الناس أن يخصوا الله بعباده وأن يسألوه حاجاتهم، يسألوه نصرهم على العدل، يسألوا شفاء مرضاهم، يسألوه القنا من فقرهم إلى غير ذلك. أما الأسباب الحسية لا باس بها، يستعين بالانسان الحاضر الوجود، يقول ساعدني على كذا في اصلاح المزرعه، في اصلاح السياره، لا باس الحي الحاضر، مثل ما قال جل وعلا عن موسى مع طبي فاستغاثه من المشيئه عليه عدو، بل استغاثه بالانسان الحاضر فاستغيث فصوته اعني على كذا، اعني على اصلاح المزرعه، اعني على تعمير البيت بالأجرة أو بالمعروف، يعينك على إصلاح السيارة، يعينك على حمل المتاع إلى بيتك، لا بأس بها، هذه أمور عادية بين الناس. لكن دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء الجمال من الأصنام هذا شيء مشركين، دعوا الأصنام واستغاثوا بالأصنام وبالجن وبالأولياء والغائبين والأموات، هذا شيء مشركين. ينبغي فيجب على المؤمن أن يعرف الفرق، يجب على كل مؤمن أن يعرف الفرق ويعرف التوحيد والشرك حتى يكون على بصيره. وهكذا الواجبات، يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، لان الله يقول تعاونوا البر والتقوى، فتعاونوا، اذا راى اخاه يتاخر عن الصلاه نصحه اتق الله اد الصلاه صل مع اخوانك في المسجد، اذا راه يتساهل في الزكاه اهل زكاتك اد حق الله، اذا راه يتساهل في صوم رمضان نصحه قال اتق الله صوم رمضان فريضه، وهكذا الحج بيت الله الحرام ما كان يستطيع يجب عليه الحج، إذا رآه يتعاطى الربا حذره من الربا، إذا علمه يتعاطى الزنا حذره من الزنا وبين له أنه من كبائر الذنوب ومن المنكرات العظيمة، إذا رآه يعق والديه نهاه وحذره، رآه يقطع رحمه، رآه يغتاب الناس، رآه يغش في المعاملة يكذب ويظلم ينصح ويقول اتق الله، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، أد ما أوجب الله عليك، احذر ما حرم الله عليك، يبين بالأدلة الشرعية. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل مؤمن عنده علم يبين للناس حتى ينتشر الحق، حتى يكثر الحق، وحتى يعلم الناس دين الله في كل مكان، في كل مكان، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية، حتى ولو كان في بناء سفرة في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في أي مكان، ينصح إخوانه المسلمين بينهم وبينهم، ينصحهم، يدعوهم إلى الله حتى طاقته، يبين لهم ما عندهم من العلم حتى يستفيدوا، وحتى يزداد علمهم ويتبصروا في دين الله، حتى ولا كان في بلاد غير إسلامية وعنده علم يدعو إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعلي لما بعثه إلى خيبر إلى اليهود بهمتهم يا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سبيل الله. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ويقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني العلم، ووضع شهر وضعها، ودعو إلى سبيل بالحكمة ومواهب حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل إنسان عنده علم. والله يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كل إنسان عنده علم يدعو إلى الله على حسب علمه، يثمر الخير، يصبر على الأذى، يحصل لها الأجر العظيم، كما سمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه بعده مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامه شيئا. فانتشار العلم والخير والهدى والعمل الصالح بأسباب الدعوة إلى الله، بأسباب تعليم الناس الخير وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبأسباب قيام ولاة الأمور بنصر الحق وإقامة حدود الله ومنع الناس مما حرم الله. وإذا عقل هؤلاء وهؤلاء، إذا قل العلم وقل العلماء وقل الواجع السلطاني، انتشرت المنكرات وظهرت المنكرات في كل مكان بسبب عدم الواجع السلطاني وبسبب عدم التعليم ونشر العلم من أهل العلم، إما لعدمهم وإما لقلتهم. كثير من البلدان ومن القرى ليس فيها، لا يوجد فيها الآن من يدعو إلى الله لقلة العلماء وغربة الإسلام. فالواجب على العالم أينما كان أن يصبر وأن ينشر العلم حتى يتعلم عليه من حوله، ينشر العلم في قريته، في بلده، في مسجده، في حارته، ينشر العلم بإقامة حلقات العلم وبالمكاتبة وبالنصيحة وبالتشجيع لغيره من أهل العلم وبالمكاتبة بينه وبين أهل العلم في القرى الأخرى حتى يكثر العلم، حتى يكثر الدعاة إلى الله، حتى ينتشر الدعاة إلى سبيل الله، حتى يتعلم الجاهل. وهكذا في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام فيها خير كثير لمن صبر، فيها شر كثير وفيها خير في بعضها. وسائل الإعلام لها أثرها في الشر والخير. فالواجب على القائمين على وسائل الإعلام أن يتقوا الله في الناس، وأن ينشروا فيها الخير، وأن يدعوا فيها إلى الهدى، وأن يحذروا الناس من الباطل، فإن وسائل الإعلام لها دورها ولها شأنها. فالعالم إذا صبر ودعا إلى الله من طريق أيضا وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حصل بذلك أيضا خير. فنشر العلم من طريق وسائل الإعلام فيه خير كثير. وفي هذه الدولة وفقها الله إذاعة القرآن نفع الله بها خلقا كثيرا في الداخل والخارج. إذاعة القرآن فيها خير كثير، تنشر كتاب الله وتنشر المحاضرات القيمة وتنشر الندوات النافعة والنصائح المفيدة، وتنشر أيضا برنامج نور على الدرب يجيب عنه جماعة من أهل العلم عن أسئلة الناس من الداخل والخارج. ففي هذه الإذاعة إذاعة القرآن خير كثير، وأنا أوصي بها جميع الناس أن يسمعوها أن يستمعوها وأن يستفيدوا منها. وأوصي جميع أمراء المسلمين أن يتقوا الله، أوصي جميع أمراء المسلمين أن يتقوا الله وأن يحكموا شريعة الله في جميع الشؤون. أوصي جميع أمراء المسلمين أن يحكموا شرع الله في عباد الله، وأن يوزنوهم بالحق، وأن يحكموا فيه شرع الله في جميع شؤونهم، يحكموا القرآن والسنة، وأن يشجعوا العلماء على نشر العلم، وأن يسهلوا لهم نشر العلم في المدارس والمساجد وفي غير ذلك. وعلى أوصي أهل العلم فيهم بمكان، أوصي علماء المشرك بمكان أن يتقوا الله وأن ينشروا العلم وأن يصبروا على الأذى وأن يبينوا للناس دين الله وأن يعلموهم أحكام الله وأن يحذروهم معاصي الله أينما كانوا في كل مكان. أوصيهم أن يتقوا الله، أوصي إخوان جميع أهل العلم في كل مكان، وأوصي كل مؤمن، أوصي كل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن وكل مؤمن وكل مؤمنة، أوصي الجميع أن يتقوا الله، وكل واحد كل واحد منهم ينشر دين الله حسب علمه. كل واحد أوصيه أن ينشر علمه، ينشر العلم حسب طاقته حسب علمه. إذا رأى من يتساهل الصلاة نصحه اتق الله، حافظ الصلاة في وقتها، الرجل يصلي مع الجماعة، أما يصلي في البيت وتتقي الله في حفظ صلاتها والطمأنينة وأدائها في الوقت. وهكذا كل مؤمن إذا رأى من يغش نصحه، إذا رأى من يغتاب الناس نصحه، رأى من يتساهل في الزكاة نصحه، رأى من يشرب الخمر، من يتعاطى الربا، من يتعاطى التدخين، من يتعاطى الغيبة والنميمة، من يتعاطى عقوق الوالدين نصحه. هكذا المؤمنون يتعاونون، يتعاون بالنصيحة والتواصل بالحق في كل مكان وفي كل زمان. لا يجوز للإنسان يحكم نفسه أنا من مسؤول، لا، أنت مسؤول على قد طاقتك، أنت مسؤول على قد طاقتك مع زوجتك ومع أهل بيتك ومع جيرانك ومع أهل بلدك ومع كل من تستطيع حسب طاقتك في بلدك في قريتك في بيتك في السيارة في الطائرة في الداخلة أينما كنت أنت مسؤول. فاتقوا الله نفسه، يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه. كل إنسان منزل بما يستطيع، واجب عليه أن يتقي الله ما استطاع في أداء ما وجب الله، في ترك ما حرم الله، في نصيحة الناس، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في دعوتهم إلى الخير، في مشروع عليهم بالخير. هو واجب عليه أن يتقي الله أحد. ولا يقول أنا لست مسؤولا، العالم الفلاني هو المأذن، أنت مسؤول قد رفعت، والعالم الآخر مسؤول عقد طاقة، والعالم الآخر كذلك، وهكذا. كل عالم وكل عابد وكل مؤمن عليه مسؤوليته على قدر علمه وعلى قدر طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المصيبة التساكت والغفلة، المصيبة العظيمة الغفلة والإعراض والتساكت وعدم إنكار المنكر وعدم الدعوة إلى الخير. والمصيبة العظمى أيضا عدم قيام ولاة الأمور بتحكيم الشريعة وعدم إلزام الناس بما وجب الله عليه. فالواجب على الأمراء أينما كانوا، على حكام المسلمين أينما كانوا، أن يحسنوا شريعة الله وأن يلزموا الناس بشرع الله في كل شيء، وفي ذلك صلاح أمرهم وصلاح دينهم وصلاح دنياهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. لأن الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، جميع الناس عليهم تقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله

الأمور المستجدة بالنسبة للنساء كلبس العدسات الملونة ووضع الميش، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ العدسات فيها تفصيل، إن كان البصر بحاجة إليها نور البصر وتعين على البصر ضعف البصر فلا بأس، مثل ما نعبر لبس الإنسان الذي تقوى البصر، أما إذا كان لغير ذلك فلا يدرك تفصيل أو لا ترك ذلك ولا حرص ترك ذلك. نعم. سماحة الشيخ، سائل يسأل يقول: بعض الناس يقول إن إنكار المنكرات هي من مسؤولية الهيئات ونحوهم، فما هو القول في ذلك؟ هذا غلط. الأمر معروف أن المنكر من أمر المسلمين جميعا، واجب المسلمين جميعا، ولكن الهيئات التي عينها ولي الأمر يكون واجبها أشهر، يكون واجب عليها أكثر، ولها من القدرة ما لها القدرة الفعلية، وأما عموم الناس فواجب عليهم أن يأمروا ويذهبوا حسب طاقتهم، ليس خاصا بمن ولاه الله الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وهنا أن الإيمان بالله على الجميع فالأمر والنهي على الجميع. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف، ما قال الذين أمره ولي الأمر، والمؤمنون بعضهم أولياء يأمر بالمعروف، لكن عليهم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الأمر يختلف في هذا. من كان له من كان من ولي الأمر له قدرة بالسلطان بفعل، يستطيع أن يمكن بفعل فيقيم الحد ويؤدب ويسجد، يعني لما عنده من السلطان والتعليمات التي أمره بها ولي الأمر. أما غيره يختلف الأمر، إنسان في بيته لا استطاعة غير زوجته وعلى أولاده بالفعل، يكسر الصورة، يكسر آلات له، يلزمهم بالصلاة لأن قدرة. أما عامة الناس ليس في أيديهم إلا العلم والكلام، اتق الله هو الآن، افعل هذا، صل، توجه إلى المسجد، اترك هذا المنكر، لا تشرب الخمر، لا تستعمل التدخين، لا تعرض والديك، يبين هذا اللي في يد الناس. وهذا ما نقول عليه الصلاة والسلام: من لم يصل بلسانه، ليصل بيده السلطان ولي الأمر الهيئة المولى التي لها سلطان قد أعطي فاهيا، الإنسان في بيته يستطيع بيده، يمكن على أولاده وعلى بيته بيده يقدم الولد، يكسر الصورة، يكسر آلاف الملاهي، لا غير هذا، لها قدرة على هذا الطاقة. أما عموم الناس الذي ليس لهم سلطان فليس في أيديهم إلا الدعوة بالسلام أو الإنكار بالقلب عند العيش. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في مراكز التدليك ومراكز اللياقة الرياضية ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون على أنغام الموسيقى، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ يقول: في مراكز التدليك ومراكز اللياقة ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون أداؤها بسماع الأغاني، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ أما علاج الأمراض الأغاني هذا بعض خلق، أما الشعر العربي سليم الشعر العربي بكلمات طيبة يتلو عليه القرآن يتلو عليه الأحاديث يأتي بأشعار طيبة حكيمة هذا سليم. أما أغاني في مدح الخمور والدعوة إلى الخمور والفساد والزنا ونحو ذلك وبأصوات النساء للرجال هذا لا يجوز، يعني فكرة شر، ولكن إذا عالج ضيقة صدره وسعى باله بقراءة القرآن الكريم بقراءة الأحاديث بأشعار طيبة أشعار حكيمة إن من الشرع حكمة أشعار طيبة قرأها عليه لبعض الناس ليس فيها منكر لا، كلمة أشعار فيها همس فيها دعوة الخير فيها إنكار المنكر فيها تحريص على الشجاعة والإقدام وكثرة الخير والإنفاق في سبيل الله وتحريم أنواع الشر أشعار حكيمة مثل ما قال قريش إلا من شيء حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يهجو قريش وكان ينشده في المسجد يهجوهم، قال: اللهم أيده بروح القدس، قال: اهجهم. هذا لا بأس. وكذلك عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، والأشعار الطيبة موجودة من قيم في المنية وأحضان في منيته وأشعار العرب موجودة طيبة الحماسية التي فيها الخير

مئة ألف لكن مسوء أجورهم، أو هذا الله عليه مليون يقول لك مسوء أجورهم، هذا شأن عظيم وفضل كبير، لا ينبغي التساهل في هذا، لا ينبغي الجد في طلب هذا والحرص عليه بالأسلوب الحسن وإقامة الأدلة الشرعية والتحذير على الخير والتحذير من الشر وبيان عواقب الشر وبيان فوائد الخير، حتى ينفع الله بكلامك وحتى يتأثر المستمعون لخطبتك وحتى يتأثر الطالب والطالبة بما تلقي عليه في الدرس. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وإلى الملتقى في لقاءات أخرى إن شاء الله.